لكبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله التاريخ فلنبرح الأرض حتى يأتي آذن لي أبي فلنذرح